هنا القاهرة. حقق حلمك، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي عمرو سعد وعندي 9 سنين. عمرو في سنة كام؟ في سنة تالتة. موهبتك في إيه يا عمرو؟ في الغنى والتمثيل. تمثيل. طب هنسمع غنى ولا تمثيل؟ الغنى. هنسمع إيه عشان نتعرف على صوتك؟ أبو زعيزة. يلا بينا. يا أبو زعيزة قوم صلي، ده أنت في ريح المتولي، خالم راتك زعزوع، تلحق تطبخ وتقلي، لسه الشهر اتنين منه والجيب عمران على سنه، لسه الشهر اتنين منه والجيب عمران على سنه، ويا محلى يوم الجمعة واللي غدوة رز بدمعة، واللحمة كامونية والفتة بالتقلية، يا ابو زعيزة قوم صلي، يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. ابو زعيزة راح صلى ورجع من الجوع يتقلى، لقى بواجير مطفية والحلة كمان مقفية، زعزوة يا زعزوة مالك كده ليه مرزوعة، زعزوة يا زعزوة مالك كده ليه مرزوعة، قالت لنا عندي زغطة واللحمة كلتها القطة، الراجل بقى يتكفى حط القطة في الكفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، يا برطة يا مزغطة هو ما فيش عندك رحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة. برافو برافو برافو. عمرو بتشارك في أنشطة ايه؟ احكيلي. رسم واختراعات. وموهبتك بتمارسها ازاي؟ انا احيانا بمثل في المدرسة وباخد بروفات في قصر الثقافة، تمثيل وغنى الاثنين. حلو، يعني انت في قصر الثقافة. في الاستاد برضو نفس الموضوع. ساكن فين؟ في محافظة ايه؟ المنصورة. منصورة. حلو ان قصر الثقافة مهتم بتنمية مواهبكم. طيب هنسمع ايه تاني يا عمر؟ يا ده اهلية. يلا بينا. يا ده اهلية يا ده اهلية، لك من قلبنا ألف تحية، يا حروف من نور ما أحلى زهور، بيغنوا معايا الأغنية، شفت الحلوين أجا وشربين وتكرنس لما المطرية الكل سعيد في بنا بيت متغمر يا أم الوطنية الحلوة منين مسين باللوين وكمية حضارة فرعونية وازاي راح ننسى المنصورة الحلوة القمر الصنيورة وازاي راح ننسى المنصورة الحلوة الأضوى الصنيورة والنصر ده كان أحلى هدية والنصر ده كان أحلى هدية يا ده أهلية يا ده أهلية. برافو، تحياتنا لكل أهالينا في الدقهلية. شكرا. عمرو، أنت حابب لما تكبر تشتغل إيه وهتكمل في موهبتك إزاي؟ هو أنا عندي موهبتين نفسي يعني حاجة أنا أبقى فيها، لو أنا ما ينفعتش بدي هنفع بدي إن شاء الله. نفسي أطلع ساقة أحارب ده يا رب الله. يا رب يا رب بإذن الله. واطلع ممثل كبير زي محمد صبحي أحمد حلمي وبرضو غنى، يعني الغنى يعني مش شريتنا على جنب يعني زي عبد الحليم حافظ. ربنا يوفقك يا رب يا عمرو. وتبقى أم كلثوم كمان بتسمع أم كلثوم؟ أنا بس أكيد يعني من عنده أغنية لي. هايل جدا، جيل جميل وأنا بفخورة بيكو كلكم بصراحة. ربنا يوفقك وتحقق أمنيتك في مجال الجيش والساقة وتحقق أمنيتك كمان في مجال التمثيل. شكرا لك يا عمرو، بس أنت موهوب وإن شاء الله هتكون معنا في الاختبارات النهائية، بس تكون محضر مسامع أكتر عشان نقدر نسمعك أكتر ونستمتع معك بموهبتك. يا رب يا رب إن شاء الله. شكرا لك. صباح الخير صباح النور، أنتوا بجد ولاد أمامي. صباح الخير صباح مش هينفع كده خالص، لازم نسمع بعض. احنا بجد خلاص راح نسكت، لو في حد هيحكي هنسمع، لازم نسمع لازم نسمع لازم نسمع لازم نسمع. انا اهلاوي بحب الكوره، نفسي اطلع لاعب كوره. انا اهلاوي لقاءنا النهاردة. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك حقق حلمك.